صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق أن الآخون ذكر دليلين على استحالة أن يقول المولى صلي بقصد الامساك. الدليل الأول ماذا كان؟ أنه يلزم قصد الامتثال متقدم ومتأخر في عالم التشريع. والمحذور الثاني بلحاظ عالم الامتثال، يعني المكلف لا يمكنه أن يمتثل ويقول أأتي بالصلاة، يفرض سجادته ويرفع يديه إلى شحمتي أذنيه ويقول أصلي بقصدي أأتي بالصلاة لأجل الأمر المتعلق بها. إذن صار ليس المتعلق بمن بالصلاة، وإنما الأمر يقبل منه، هو المقيد لا بذاته. فلا يمكن أن يمتثل، فإذا لا يمكن أن يمتثل هذا المكلف فكيف الله عز وجل يأمر بالصلاة بقصد امتثال محمد؟ إتيان بالصلاة بقصد امتثال غير مسلم، هذا محذور بلحاظ عالم التشريع، ثم بلحاظ عالم الامتثال. ثم قلنا بلحاظ عالم التشريع الإشكال يمكن ده كما تقدم، ولكن بلحاظ عالم الامتثال الاشكال لا ثم اقول ابين لك التسلسل بشكل جيد حتى هذا اختصر على اي حال. ثم الاخر قال قد يقول القائل منكم انا يمكنني ان ادفع المحذور في عالم التشريع والمحذور في عالم امتثال، اما المحظور في عالم التشريع فيقال بانه المولى حينما يريد ان يامر بامر من اللازم عن المتعلق موجود ماذا؟ لا خارجه. موجود خارجه ما معنى ان يامر به؟ اذا موجود خارجه بعد وجوده الخارجي لا معنى لان يامر به لغو، وانما لا بد من وجوده تصورا ومعلوم. يمكن تصور الصلاة زائد قصد الامتثال وبعد تصور يأمر المولى. وأما بلحاظ عالم الامتثال فصحيح المكلف لا يمكنه أن يأتي بالصلاة بقصد الامتثال، لكن هذا متى لا يمكنه؟ قبل أن يصدر الأمر. أما بعد أن صدر الأمر يمكنه الاتيان بالصلاة بقصد الامتثال بعد ما صدر امر هذا الموجود. الآخر هكذا قال اما ما ذكرته في دفع محذور عالم التشريع فهو متين حلو جيد احسنته واكملته واجملته واتممته اصرف الجدال. واما بلحاظ ماذا عالم الامتثال ما اصبت عليه، لأنك قلت بعد صدور الأمر يمكن الامتثال وهذا يكفي، عند الامتثال لا شرط عند صدور الأمر، حتى عند الامتثال لا يمكن أن تمتثل. لماذا؟ لأنك حينما ترفع يديك إلى شحمتي أذنيك تقول هكذا أأتي بالصلاة لأجل ماذا؟ الأمر بقصد امتثالي أمر المتعلق فأبو أمره فتطويل أنا بتقصد امتثال الأمر تطويل هذا إذا اختصر أأتي بالصلاة لأجل أمر الأمر المتعلق كذب الأمر الثالث لا لم يتعلق حتى تقول أأتي بالصلاة لأجل الأمر، إنما الأمر تعلق بما المجموع المقيد. قلنا في ذاك الدرس الثالث لعل قائل يقول شيخنا فلنأتي بالمجموع المقيد بقصد الامتثال. أقول يا الله شو أنه شلون ضل أنه يا الله شلون أنت تقول يلا ايش لابد الجيم؟ انه اأتي بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال، اأتي بهذا بقصد الامتثال. اقول هذا لم يقل به فقيه، لم يقل فقيه بان هذا لازم. كل الفقهاء يقولون لم يكفيك ان تقول اأتي بالصلاة لأجل امر المتعلم. اذا كان كذلك اذا كيف يقول الفقهاء هكذا مع ان ذات الصلاة لم يتعلق بامر؟ هذا كله بينا. ثم بينا في الأخير هنا نصلنا هذه خط الربط بين الدرس السابق وبين درس الآن فلسفة جيدة. لعل قائلا يقول، لعل قائلا يقول بل مولانا أنا يمكن أوجد لك أمرا بذات الصلاة، صحيح هو الأمر متعلق بالمجموع المقيد، لكن تعلق الأمر بالمجموع المقيد أمر بالتالي بذات المقيد. الأمر بالصلاة زائد قصد الامتثال بالتالي أمر بمن؟ بذات الصلاة. إذا ذات الصلاة صار أمر بها فيمكن الإنسان بذات الصلاة لأجل الأمر المتعلق بها. هذا في الدرس السابق. جوابنا على الدرس الجديد لا نقول الأمر بالمجموع، أنت قلت الأمر بالمجموع أمر بكل واحد من أجزائه الذي واحد من الأجزاء والمهم ونحن نريده فاتر. هذا إن هذا كلامك يكون فيما إذا كان الشيء مرتب من أجزاء مثل من؟ مرتب من أجزاء مثل ماذا؟ يؤمرني المرتب في الصلاة المرتبة من ركوع وسجود وقيام و و و هنا يوجد عندنا أشياء مرتبة. ركوع واحد، سجود اثنين، قيام كل واحد له وجود مستقل، ثلاثة. هذا المجموع يا ما دام تعلق الأمر به يستلزم ذلك أن الأمر دائما متعلق بكل واحد من أجزائه. لذلك نقول الأمر بالصلاة أمر فشوش دهني بعد إيمان بالركوع بالسجود بالقيام، لأن أصم المرتب يا أخي ليس له وجود إلا الأجزاء، هي الأجزاء عين المرتب. فإذا عين المرتب فالأمر بالمرتب أمر تصدر عينية الأجزاء، يعني كل هو المرتب ما له وجود. فهذا يتم فيما إذا كان عندنا شيء مرتب من الأجزاء. أما إذا لم يكن الشيء مركب من أجزاء وإنما كان مقيد، إحنا قيد ومقيد ولكن مقيد بقصد الإنسان، القيد والمقيد لا يمكن أن يقال الأمر بالمقيد أمر بذات المقيد وهو الله. لماذا لا يمكن؟ لأجل أن ذات المقيد وإن كان جزءا من المقيد إلا جزء تحليل لا خارج، يعني العقل يحلل المقيد، المن يحلله يجزئه يحصر ثم يحلله إلى ذات مقيد وإلى ماذا؟ وإلا خارجين لا يوجد عندنا إلا وجود واحد وهو وجود مجموع المقيد. أنت سيمكن يا أخي في الخارج تأشر لي تقول هذه صلاة في أشر لي ديها في الخارج أريده وذات شنو كمل شكولة قصد الامتثال لا يوجد وجود في الركوع والسجود يمكن شفت إلى الفرق يا أخي يمكن أن تشير تقول هذا ركوع هذا سجود هذا قيام هذا تشهد يمكن أما في القيد والمقيد لا يمكن في القيد والمقيد لا يوجد إلا وجود واحد فإذا كان كذلك قول الأمر بما يتعلق بما هو الموجود خارجه الموجود الخارجي وبما أن الموجود الخارجي وجود واحد وجود واحد فيتعلق هذا الوجود الواحد ولا ينحل ولا ينحل في الخارج لا يوجد إلا وجود واحد لا يوجد صلاة وقصد امتثال حتى ينحل الأمر إلى الصلاة وإلى قصد وهذا بخلاف قلت بخلاف شنو قلوا ياي بخلاف في باب هناك في باب الأجزاء حينما الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة الصلاة كلهم مركب المين في الركوع والسجود والقيام هناك وجودات متحددة والمركب ليس إلا كل هذه الوجودات الأمر المتعلق بالكل أمر بكل هذه الوجودات خلاف وجود وجود فالأمر الرفوع يصيبه حصة منه فمثلا السجود يصيبه حصة منه القيام يصيبه حصة منه هذا يسموه ماذا أوامر ظنية هذا اللي يعبر عنه بالأوامر ذات الأمر والحل إلى أوامر ظنية بعدد الأجزاء لكن هذا الانحلال إلى الأوامر الظنية لا يتم في باب القيد والمقيد ماذا لأن في باب القيد والمقيد لا يوجد إلا وجود وجود واحد والوجود فيما يتعلق بالوجود فإذا فرض الوجود واحد فالوجود الباء واحد ولكن أعطى بيدك الآخون طيب الإشكال الجديد مفتاح الإشكال الجديد يمكن أن تشكل فتقول هو علمك الآخون هذا كلامك يا الآخر يتم لو عقب المولى قصد الامتثال شرطا لم لا يأخذه شطرا شطرا يعني شو شطرا جزء التثلث إذا أخذه جزء يمكن الأمر ينحل إليه فليأخذ المولى جزء فلا يأخذه شرطة الخلاصة انت صار هذا خلاصة انت ايها الاخر تقول بانه لا يمكن ذات الصلاة يتعلق بها امر هذا متى يتم لو فرض ان قصد الامتثال اخذ قيد صار عندنا مقيد قيد ومقيد هناك الامر يكون واحد ولا ينحل الى صلاة وقصد فالصلاة لا يصيبها أمر لكن إذا أخذ قصد الامتثال ترفع الشطرة فصار كل مركب الأمر المتعلق بل بالصلاة وبال بالكل يعني المركب الصلاة وقصد الامتثال سوف ينحل هذا الأمر إلى أمرين ضمنيين أمر بالصلاة بعد كاس إذا ما أريد وأمر بقصد الامتثال مو على المسلم هذا أمر بذات الصلاة إذا حصل. إذا حصل الأمر بذات الصلاة أرفع يدي إلى شحمتي أذني وأقول أأتي بالصلاة بقصدي امتثالي الأمر المتعلق به. لكن يا أمر إذا دارت كفاية الأصول يكون هذا الأمر شنو؟ أمر الظني. ها الأمر الظني إيه؟ فقلت أنت أمر المتعلق بذات الصلاة يا أمر أمر الظني. إذن كيف تقول يا صاحب الكفاية لو أخذ قصد الامتثال لا يمكن يلزم المحذور في عالم الامتثال؟ قلنا لا يلزم المحذور في عالم الامتثال. لو أخذ قصد الامتثال جزءا لا يلزم محذور لأن ذات الصلاة حينئذ يتعلق بها أمر ظني فأتي بها بقصد امتثال الأمر الظني المتعلق بذاته. تجيب الآخر رضوان الله عليه يقول لا يمكن أخذ قصد الامتثال جزءا بوجهين بل يتحتم أخذه قيدا. أخاف أطول بالشرح وبالكذا وسلسة الأول طبق يا طبق. لذلك يقول قدس سره إن قلت هذا نكرر نعم يعني الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به لكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورا بها بسبب الأمر الأمر يعني بسبب الأمر بسبب الأمر بالمقيد بالصلاة المقيدة في حال كنا مقيدة الأمر بها مقيدة أمر بذاتها لأنه المقيد مرتب من جزئين ذات الصلاة ذات المقيد والقيد ذات فالأمر المتعلق بالقيد ينحل إلا إلى جزء هو واحد من الجزئين ذات الصلاة يقول قلت كلا لأن ذات المقيد عن ذات الصلاة فيمكن أن يتوجه لها أمور يسأل جزء ضمن تحليله هي وليس الخارجي الأمر يتعلق بالوجود الخارجي والوجود الخارجي في باب المقيد واحد وإنما يتعدى في من الوجود الخارجي لأن ذات المقيد عن ذات الصلاة لا تكون مأمورا بها ليش؟ فإن الجزء التحليلي هنا مقدمة مطوية هنا مقدمة مطوية ما هي المقدمة المطوية؟ يعني لأن ذات المقيد جزء تحليلي ذات الصلاة جزء تحليلي وليس خارجي والجزء التحليلي لا يتصف بالوجود أصلا لماذا؟ ليش ما يتصف بالوجود؟ قل فإنه ليس إلا وجود واحد واجب فوجودا واحدا واجبا بالوجوب النفس كما ربما يأتي كتاب المقدس يا أخي إذا قريناها بالرفع فإنه ليس إلا وجود كما في بعض النسخ بمعنى شيء صيف هكذا يصير المعنى فإنه ضمير شأن يعني هيك يصير فإنه ليس إلا يعني ليس عندنا إلا وجود واحد كتاب المقيد ضمير شأن يصير ماذا ضمير شأن ضمير شأن ماذا أحسه في حكم العدم الشاشي يعني ليس عندنا إلا وجود واحد هذا الوجود الواحد واجب وجود النفس ما عندنا وجوبات متعددة وإذا قرأت ماذا بالرفع بالنصر يصير فإنه هذا بعد ليس ضمير الشأن يعني ماذا إيش يصير فإنه يعني فإن وجود المقيد فإن المقيد أو وجود المقيد أوضح لحل فإنه يعني فإن وجود المقيد ليس إلا ليس ماذا ليس إلا وجودا واحدا واجبا ذلك الوجود الواحد الوجود لا باب المقدم يصير إلى هذا المقدم والأمر سهل يلا مو مهم أكثر أخرنا هنا إن قلت تعالوا هذا اللي يريد أن حضر جنابك تقول أنه هذا قصد الامتثال إذا أخذناه قيدا طب يأتي كلام على أن وجود المقيد وجود واحد، فالأمر حينئذ يتعلق بالوجود الواحد ولا ينحل بعد ما أدري شنو إلى آخره. لكن لماذا لا نأخذ أو لا يأخذ المولى أخذ الانتفال جزء؟ إذا أخذه جزء أنت سلمت في باب الجزء أمر المتعلق بالكل ينحل ماذا إلى الأجزاء، سلمت. إن قلت نعم يعني لا يوجد إلا وجود واحد، وإذا لا يوجد إلا وجود واحد في باب المقيد فلا يوجد إلا شنو؟ وجود واحد. فمن وجود واحد صحيح الوجود كبالة هذه الشبه بهاي الباء والفين. هذا صحيح، لكن هذا الكلام يفهم لو أخذ قصد الامتثال قيدا، أما لو أراد المولى يأخذ الجزء أنت محظوظ، لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا يعني يصير الوجود وجود واحد، وبالتالي الوجود وجود واحد. وأما إذا أخذ الشطرة جزء فلا محالة حينئذ الصلاة راح تصير جزء وقصد الانتفال جزء. ما لنا شغل الثاني تنسيب المعز مع الجزء الأول، المهم الجزء الأول وهو شنو؟ الصلاة أريد أمره، فلا محالة الجزء الأول وهو ذات الصلاة صار به أمر ينحل، ذلك الأمر متعلق بالكل ينحل إلى جزئه الذي الأول منهما هو ذات الصلاة، فذات الصلاة يصير بها أمر نفس ذات الظني جنة. فأما إذا أخذ فلا محالة نفس الفعلي يبقى نفس الفعلي يعني الصلاة الجزء الأول الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد، تعلق بالصلاة مع قصد الانتباه، فهذا ذات الفعل وهو الصلاة الجزء الأول يقول متعلق للوجوب، لكن أي وجوب؟ وجوب قلنا ماذا؟ نفس الظني لا لي موضع ليش يتعلق الوجوب بالجزء الأول؟ فالصد مركب من أجزاء، فلا وجود للمركب إلا بوجود ماذا؟ أجزاء، فالأمر المتعلق بالكل المركب متعلق بأجزاء، إذا المركب ليس إلا نفسه الأجزاء بالأسر أسر جميعا، ويكون تتعلق بكل من الأجزاء بالركوع العقل بالصلاة واحد وبقصد الانتفاع كما في الصلاة هكذا، فلا أطيل لك أخاف أشوشك، فإذا يدمثل لك المثال ماذا أخاف أشوشك وتطويل يسير، ويكون تعلق متعلق بكل جزء، لكن تعلق بكل جزء لا بأمر مستقل. صلاة واحد وقصد الانتفاع متعلق هذا أمر نفسه ظني بكل جزء لا بأمر مستقل صدر من المولى بنفس ذلك الأمر المتعلق بالكل هو ينحل معه تماماً. إذا قلوا يكون تعلقه بكلين كلين أوض يعني كل جزء، ويكون تعلقه بكلين يعني بكل جزء وعين تعلقه ماذا؟ طبعا إيه ماذا بأمر المستقل بكل جزء بعين تعلقه بالكل المركب، فما دام متعلق بالكل المركب فحينئذ يكون ماذا؟ بالتالي منحل إلى أمرين ظنيين، فيصح حينئذ أن أرفع يدي إلى شحمتي أذني وأقول جزء، ويصح أن يؤتى به يعني بهذا الجزء بكل جزء بكل به يعني بكل جزء الذي المهم صلاه احنا صوت الصلاة بداعي ذات الوجوب لا وجوب يعني الذي تعلق به أو متعلق بالكل سبكيته وما تداعي وظهر عبارتي عن متعلق بالكل بقرينة ماذا؟ تعليل. لكن احنا بقى من الشرح سوينا ماذا؟ هو هذا أنت ظلنا لذا أنت فتش ماذا؟ عن أمر الحلالي بعد عن ذاك الأمر ما تداعي يعني أنه الأمر بالكل إنما قال الأمر بالكل من باب أن الأمر بالكل هو بنفسه أمر بينا والأسى والأمر بالأداء ما له وجود إلا بالأمر بالخصة أهلي من هذا الباب لعله قال أنت مو معين كيف أخذنا يا أخي ولو صح أن يؤتى به يعني بكل جزء في واحد من عدة ماذا والصلاة بداعي ذات الوجود لا وجود وجود متعلق بالكل ضرورة ليش فدا صحة الإسلام بأداء الواجب بأداء الواجب المرتب من صلاة زائد قصد الانتفاع بداعي وجوده وجوب الواجب ذلك في باب الصلاة والركوع بقصد الأمر المتعلق بمن الصلاة يأتي بالسجود بقصد الأمر المتعلق بمن بكل جزء يمكن الإنسان أن يأتي بكل جزء بداعي الأمر المتعلق بالكل هناك كذلك فأنا قلت ثاني المناسب ماذا أنه لا الآخر لا يلتفت إلا إلى الأمر بالكل مناسب يلتفت إلا هذا أحسن حينئذ فإن هل قد تعبني وقد تشنان ماذا أن أمر نفسي ظلمي فيصح للمكلف ماذا أن يقول هكذا أأتي بالصلاة بقصدي الأمر المتعلق بذات الصلاة والأمر ما بداعي أن يلتفت إلا إلى الأمر بالكل المرسل على أي حال يجيب الآخر بجوابه يقول قدس سره صحيح ما قلت يعني لو أخذ قصد الامتثال جزء أصل اقتراحك وهو ماذا أن يؤخذ قصد الامتثال جزء لو أخذ جزء صحيح الصلاة يمكن حينئذ ها يمكن حينئذ تعلق الأمر النفس الظني بها يعني ينحل الأمر بالكل إلى أمرين ظني صحيح لو أخذ لا يمكن قصد الانتثال جزء لأنه لو أخذ جزءا هذا قصد الانتثال لو أخذ جزءا يلزم الأمر متعلق بما وبما بما وبما بما وبما بما يتعلق بالصلاة أي واحد يلزم هكذا وبعد قولوا يانا وبما هاي دم الثاني شو أنا أريد هسه الآن أريد الدم الثاني يلزم لو أخذ قصد الانتثال جزء الأمر متعلق بالصلاة واحد وبقصد الانتثال وأنا أقول تعلق الأمر بقصد الانتثال غير ممكن غير أهلي قصد الانتثال ما يمكن تعلق الأمر بل خلاص لو أخذ قصد الانتثال جزء صحيح الصلاحين إذن صلاحين إذن شد الصلاحين إذن يتعلق بها أمر نفسه لكن مع الأسف الشديد لا يمكن أخذ قصد الامتثال جزء لأن لو أخذ جزء سوف الأمر يتعلق بما الثاني عريض مارد الدب الأولي يتعلق بقصد الامتثال مع أن تعلق الأمر بقصد الامتثال غير ممكن لوجهين الوجه الأول أن يقال بأن قصد الأمر قصد هو شنو معنى القصد القصد ما هو معنى الإرادة القصد قصد الامتثال يعني إرادة الامتثال إرادة القصد قصد الامتثال يعني إرادة الامتثال إرادة أنا قصد أقصد الشيء الفلاني يعني أريد الشيء أريد الشيء قصد إرادة قول والإرادة لا يمكن تعلق لماذا؟ لأن الإرادة ليست اختيار لأن الأفعال إنما تصف حتى يصح تعلق التكليف به ما هو الميزة؟ كونه مسبوق بما بالإرادة إذا كان مسبوق بالإرادة نقول ماذا؟ فهو اختيار إذا كان هذا الميزان الوحيد لا تبطل بعدين، دير بالك. فلهذا الميزان الميزان الوحيد لكون الفعل اختياري السبب بالإرادة. وبناء على هذا نقول يلزم أن تكون الإرادة غير اختيارية. لماذا؟ لأن لو كانت اختيارية لابد أن تكون مسبوقة بما؟ بإرادة قبلها. هو تلك الإرادة الثانية إذا كانت اختيارية يلزم أن تبط ماذا؟ يعني يقول ينزل تسلسل. بعد هكذا أقول بعبارة أصلا، فلو كانت الإرادة اختيارية يلزم التسلسل. ولذلك الآخر يلتزم، لأن الإرادة ماذا؟ ليست إرادة الأشياء ليست اختيارية، لأنها لو كانت اختيارية يلزم التسلسل، إذ ميزان كون الشيء اختياري أن يكون مسبوقا بالإرادة. فلو كانت الإرادة اختيارية لازمه أن تكون مسبوقة بالإرادة، وتلك الإرادة مسبوقة أيضا اختيارية. لا فرق بين إرادة وإرادة، أيضا ماذا؟ مسبوقة بالإرادة، وتلك الإرادة أيضا مسبوقة، وتلك أيضا وتلك وهكذا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي ذكره الآخر أن يقال لو سلمنا أن الإرادة اختيارية، طلعنا استفرد واحد منكم وقال شيخ شنو ظلم إن الإرادة ليست اختيارية، مو إحنا قارين أول ما سامعين حتى تصل شيء، إحنا سامعين أنه ماذا؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إذا الإرادة هي ليست اختيارية، كيف تصير سبب لاختيارية الأفعال؟ الأفعال تصير اختيارية بالإرادة، هي ليست اختيارية، هي ليست اختيارية، تصير سببا لاختيارية الأفعال، فصيرورتها سبب لاختيارية الأفعال، فلمعنى لازمه أنها اختيارية. الفاقد الشيء لا يعطي. مضافا ما أدري بالله أنت يكون الراجع وجدانا، إحنا بالله راجع أنت وجدانك، إرادتك للأشياء بيدك أو لا بيدك؟ الإرادة الإرادة إرادة الأشياء تصدق يقول الآخر لا لا يجيب لنا الآخر الألفاظ يسوي لنا، وبعض مرات نسالفه بالألفاظ ويفيه على ماذا المعنى حينئذ. واقع المطلب خرابة قرارة أنفسنا وجدان، إرادة الأشياء يا هل ترى شو يسمونه إرادتي للأشياء ليست اختياري، يعني إرادة شربي حدوث الإرادة بيدي أو مو بيدي ما أدري، شوية كنت أتأمل ما أدري، أنا ما أدري ما كان أقول خطأ ما يقولها على أي حال ما أدري وجداننا يستشرف. المقصود لابد الوجدان على أنه ماذا مطابق لكلامنا الأولي فاقد الشيء لا يعطي، لابد اختيارية. مولى يمر بس يعني تقول لازم أنه الإرادة غير اختيارية، ماذا لازمه؟ هو الآخر بالسبب ما تبدو قال الإرادة تحدث ماذا من سوء السريرة وسوء السريرة، هو متزم بهذا الشيء، هو ما قبل هذا الشيء. هذا الجواب الأول انتهى، لكن لو تنزلنا عن الجواب الأول لما ذكرناه مثلا الآخر يقول لي جواب ثاني، يقول بأن قصد الأمر وإن كان يعني إرادة الأمر وإن كان اختياري، فلم تكن اختياري مع أنه الفرق بين الجوابين، لأن لم يفرق بين الجوابين بحسك للنبي أنا قاعد أفرق. حتى لو سلمنا أنه قصد الامتثال اختياري، مع ذلك أن تتعلق الأمر لا يمكن أن يتعلق بقصد الامتثال حتى لو كان قصد الامتثال. لماذا؟ لأن قصد لأن سبب في ذلك هذا، لأن الصلاة إنما يمكن الإتيان بها بقصد أمرها. متى؟ متى يمكن ذلك؟ إنما يمكن ذلك لو قصدت الإتيان بالكل. كل يعني شنو؟ يعني الصلاة زائد قصد الامتثال. لو قصدت الإتيان بالكل بداعي أمره، بداعي الأمر بالكل، حينئذ بالي، حينئذ بالي يتحقق الإتيان بذات الصلاة بقصد أمره. ثم أقول ولكن لا يمكن أن أأتي بالمجموع من الصلاة زائد قصد الإتيان. لا يمكن أن أأتي بهذا المجموع بقصد الامتثال، وإلا هكذا يصير، وإلا هكذا يصير. إذا أردت أن أأتي بالمجموع بقصد الامتثال هكذا يصير. أقصد الامتثال وإلا يلزم أن هكذا يصير. أقصد الامتثال. لماذا أقصد الامتثال؟ لأجل قصد واحد من الجزئين وقصد الامتثال. إذا أردت أكرر أن تأتي بالمجموع بقصد الامتثال يصير المعنى هكذا. أأتي بس فلاح وحدثها ما نشغل بيها السالة قصد الامتثال. أأتي بقصد الامتثال. ليش أأتي بقصد الامتثال؟ لأجل ماذا؟ أن أقصد الامتثال. هذا أمر تحقيق، فإنه لا يمكن بكل أمر من الأوامر أن يدعو، يدعو علما إلى قصد نفسه. يقول يا جماعة تعالوا قصدوني، قصد امتثالي. والأمر لا يدعو إلى قصد امتثال نفسه، ولا يدعو إلى داعوية نفسه، لأن هذا معناه أنه سوف يصير حلة. علما يصير الأمر حلة. طيب عكسي طبعا أنا قلت لك خطاء إلى اعتزالي ثاني، لأنه يعني يبين ليش الأمر لا يدعو إلى قصد نفسه، لأن هذا معناه أنه سوف يصير علة. علما إلى علية ثالثة تعلية. مهم قرر يا أخي الجوابين من الأول. الجواب الأول أن يقال على أنه قصد الامتثال لا يمكن أخذ جزء، لأن لو أخذ جزء يلزم تعلق الأمر بما أحد الأمرين ضمنيين بقصد الامتثال، مع أن قصد الامتثال عبارة عن الإرادة، والإرادة ليست اختيارية. وإذا الإرادة ليست اختيارية إذن على هذا الأساس كيف يتعلق الأمر بها؟ ليس اختياري، لأن اختيارية الأفعال بها، يعني الاختيارية إنما هي بسبق الإرادة، فإذا كانت اختيارية لابد أن تكون مسبوقة بإرادة أخرى لازم تصل. الجواب الثاني أن يقال لو سلمنا قصد الامتثال اختياري، لكن نقول أنت هذه الفكرة كلها بأجمعها تريد تبينها لأجل غرض ماذا؟ تأتي بالصلاة بقصد أمرها. هذا غرض غيري ولا. ومن المعلوم إتيان الصلاة بقصد أمرها إنما يمكن في ضمن إتيانك بالمجموع بقصد الأمر المتعلق. وهو من الواضح لا يمكن أن أأتي بالمجموع كذي واحد من المجموع ما هو قصد. لا يمكن أن أأتي به بقصد الامتثال، وإلا هيك راح يصير لا. معنى أن الأمر المتعلق بالكل يدعوني، يدعوني إلى ماذا؟ تدل دعوة، علما دعوة إلى أن ماذا؟ يدعوني إلى قصد نفسه. أن تصلي سوف يدعوني ماذا؟ إلى قصده، والأمر لا يدعو إلى قصد نفسه، إذ لازم ذلك أنه علة علما يصير إلى نفسه، إلى علية نفسه أو إلى نفسه على أي حال. طبعا نحتاج هذه التعابير أكثر. انتهى ما أفاده قدس سره. أقول تعليق صغير. الجواب الأول للآخر أن الإرادة ليست اختيارية اتضح تعليق عليه أنه كيف لا تكون اختيارية مع أنه يعني مع أنه بالي عن اختيارية الأفعال بها فاقد الشيء لا يقضي. مضافا إلى ذلك الوجدان همات ماذا لعله يقضي لأن الإرادة ماذا اختيارية وسبعد ما أقدر احتزائي لأنه بالي. لكن أقول تعليق ثاني أقول لو تم هذا الكلام للآخوند أن الإرادة ليست اختيارية لازمه لا يمكن أثر قصد الامتثال حتى قيدا شطرا إذ يستحيل الأمر بشيء قيد بقيد غير اختياري. أقول قصد الامتثال هذا الإرادة إذا كانت غير اختيارية يلزم أخذها شرط وقيد أيضا مستحيل. لكن مع قطع النظر عن هذه الناحية لماذا يلزم الاستحالة لأجل على بشيء مقيد بقيد غير ممكن الأمر بها أن الآخون يسلم إمكان أخذ قصد الامتثال غير لولا ذاك المحذور محذور في عالم التشريع يعني من جهة محذور عدم الاختيارية لا هلي هذا على أي حال لن نطبق العبارة. قلت يرد أولا وثانيا. أما أولا نقول يستحيل أخذ قصد الامتثال جزء لأن إذا جزء سوف يتوجه إليه أمر وتوجه الأمر إلى قصد الامتثال مستحيل لأجل أن القصد معنى الإرادة والإرادة غير اختيارية مع امتناع اعتباره اعتبار قصد الامتثال كذلك يعني ماذا جزءا ليش لأنه يوجد تعلق الوجوب بقصد الامتثال الذي هو الإرادة لأمر غير اختياري وهو الإرادة قصد الامتثال شو جدا صعب المطلب بالأسفل يبدل لفظ مكان لفظ هي فإن الفعل وإن كان بسبب الإرادة يصير اختياري إلا أن إرادة الفعل يعني قصد الفعل حيث لا تكون بإرادة أخرى هذا لا تكون بإرادة مسؤولة ليست اختيارية أي ليست اختيارية الجواب إلى لا تكون إلى أن إرادة إلا أن إرادته ليست نفس الإرادة ليست بإختيارية ليش؟ حيث لا تكون بإرادة أخرى إذا كانت اختيارية راح تكون بإرادة أخرى مسبوقة بإرادة أخرى هذا لا يمكن ولا لا تسلسل ولا أي حد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول قلت مع امتناع اعتباره كذلك إن الجواب يقول على أنه لو سلمنا قصد الامتثال اختياري الجواب الأول كنا نقول غير اختيار الآن نقول اختياري إلا في الاستهادة ما تقول لهذا الجهود اللي قاعد تبذلها قولها لأجل ماذا تأخذ قصد الامتثال جزء هاي الجهود لماذا تقول له الجهود لماذا لأجل أنه ماذا تريد أن ترفع يديك إلى شحمتي أذنيك وتقول أأتي بالصلاة بقصدي أمرها يعني تريد أمر ماذا بقصدي وتعلق بمن بالصلاة حتى تأتي بالصلاة بقصدي أمرها نقول لا يمكن الإتيان بالصلاة بقصدي أمرها إلا في ظن الإتيان المجموع المركبي في واحد من المجموع المركب وقصدي إلا مع الإتيان بالمجموع المركبي بقصد المجموع المركب هو من المجموع المركب لا يمكن إتيانه بقصد الامتثال، القصد الامتثال لا يمكن أن يدعو إليه الأمر، لا يمكن أن أقصد الامتثال بقصد الامتثال، هذا معناه أن الأمر دعا إلى نفسه. يقول إنما يصح الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه متى؟ بجزء الواجب يعني شنو المقصود؟ بجزء الواجب هنا لا لا يصير اشتباه، مو المقصود ماذا قصد الامتثال، وإنما المقصود ماذا الصلاة. أنت كل هذه الجهود قاعد تبذلها ماذا لأجل الصلاة تأتي بهذا القصد، وهو سؤال الأسعار بهذا ولا يا أخي. إنما يصح الإتيان بجزء الواجب، جزء الواجب هو شنو الصلاة، لأن الواجب مقيد مركب من جزئين واحد من الصلاة. إنما يصح الإتيان بالصلاة بداعي وجوب الصلاة متى؟ في ظن إتيانه بهذا الداعي، في ظن إتيان الواجب جموع في هذا الداعي، يعني بداعي وجوب الواجب. وفي موردنا لا يمكن ولا يمكن أن تأتي بالصلاة ماذا بقصد أمر مستقل، أمر مستقل بالصلاة ما موجود، حتى تقصد الأمر متعلق مستقل أمر الذي موجود في ظن الكل، فلازم أنت تقصد الكل حتى يمكن الإتيان بالجزء بقصد أمره. ومن الواضح لا يكاد يمكن الإتيان في هذا المركب من جزئين اللي في واحد من عدهم ماذا قصد الامتثال المحذور من هنا بالمركب من شوف هذا شلون ياخذ هو يكون يقول بالمركب منين من الصلاة، لكن حذف الصلاة ليش؟ لأن يريد ينبه أن المحذور هو وين في قصد الامتثال، هذا المركب الذي واحد من أداء قصده لا يمكن الإتيان به بداعي امتثال أمره، بداعي امتثال أمره أمر من يعني الأمر الذي متعلق بالمرأة، لكن ماذا هي اللي يخلي أنا بينه لأن قصد الامتثال ماذا فلي، وإن كان خيار قلنا لا يمكن الإتيان به بقصد الامتثال لأن الأمر لا يدعو إلى فيه، وإلا يلزم أن يكون حل نفسه أو حل العلوية في نفسه وغير أشبه هذه التقابل. إن قلتك دار والحمد لله.